أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه حلقة جديدة من برنامجكم اليومي طريق النور، أقامنا الله إياكم على هذا الطريق وسلك بنا طريق المسلمين المؤمنين الصادقين وأبعدنا وإياكم عن طريق الهالكين، إن ربي على ما يشاء قدير. كثرة الكلام هي التي تبغض الناس بعضهم إلى بعض. هل الناس تكره بعضها؟ الغيبة، النميمة، نقل الكلام، لا يأمن الإنسان على سر حتى في بيته. أحيانا نسأل الله السلام البيوت التي سماها رب العباد الخيانات، إن من أكبر الخيانات أن يسر الرجل إلى زوجته حديثا فتصبح لتحدث به جاراتها، أو أن تسر المرأة حديثا إلى زوجها فيصبح ليحدث به جلساء. هذه كارثة. البيوت بالأمانة والمجالس بالأمانة والعبادة بالأمانة والكلمات بالأمانة. فلا أدري لماذا يعني نهرف بما لا نعرف، لماذا نكثر من الدردشة والكلام الكثير، لكن لما لا نتعلم فن الصمت. فن الصمت والسكوت وفضيلة الصمت والسكوت، ما هي مواصفاتها؟ إيه يعني لماذا كان الصمت يعني مستحسن؟ أول شيء عبادة من غير عناء. يعني مثال، هتصلي تتوضأ وبعدين تقف تركع وتسجد، قد يكون فيها شيء من العناء. إذا أردت أن تصوم في عناء، تمتنع عن الأكل والشرب، بالذات لو كنت إيه من الأكلين الذين يحبون الطعام حبا جما، وتأكل في اليوم 7-8 وجبات، فيأتي الصيام فيصير عليك عناء. الحج كله عناء، منذ أن تخرج من البيت إلى أن تعود إلى بلدك مرة أخرى فيها نوع من العناء. الزكاة تخرج المال وتروح وتوزع وتحنتها، فيها عناء. فيش عبادة ليس في عناء، لكن الصمت عبادة من غير عناء. أنا قاعد ساكت، قاعد ساكت حتى أريح لساني وأريح فكري، قاعد ساكت عبادة من غير إيه؟ من غير عناء، من غير عنت ولا عناء، ما فيش أي إيه تعنت فيها ولا، سبحان الله. وزينة من غير حلي. يعني دايما الزينة لازم تكون شيء جميل، لابس ساعة جميلة، المرأة تلبس أساور جميلة، تلبس مش عارف ايه جميل، لكن هذه زينة يعني يزينه الصمت. الانسان لما يبقى قاعد كده في مجلس يعني والناس كلها تتكلم، اولا يرهبون جانبه ويتوقعون ماذا يقول ويفكرون فيما سوف يستمعون اليه، هو يسمع الاول. عملوا احصائية اظن، وجدوا ان الرجل الغربي يستمع 3 أضعاف ما يتكلم، يتكلم ثلث أو ربع ما يستمع إليه، يعني يستمع أكثر. يعني إن سمع ساعة تكلم ربع ساعة. وجد أن العربي يتكلم 7 أضعاف ما يسمع، هو مش عايز يسمع. يعني مثلا تكلم 70 دقيقة أو في 70 دقيقة يستمع أكثر، يعني إن سمع ساعة تكلم ربع ساعة. وجد ان العربي يتكلم 7 أضعاف ما يسمع، هو مش عايز يسمع. يعني مثلا تكلم 70 دقيقة او في 70 دقيقة 10 دقائق، يعمل ايه العربي؟ يتكلم 60 دقيقة ويسمع 10 دقائق يجادل اثناءها، يعني يرفض المعلومة ويقاوم المعلومة، يقول بس خلي بالك اصل الموضوع الحكاية اصل سبحان اصل انا جدي اصل انا ابويا اصل انا ام، لا اله الا الله. فهذه كارثة كبيرة. فزينة من غير حلي وهيبة من غير سلطان. الصمت نوع من الهيبة تعطى للإنسان، لا سلطان، يعني أنت ما عندك سلطان، بس الهيبة دي الناس تترقب تقول يا الله ده ساكت، ده خلي بالك ده يطلع الآن بالحكمة، ده يطلع بالحل، الآن هيتكلم. فأنا في هيبة للإنسان الصامت. ليه؟ لأنه يفكر الأول ويعطي نفسه فرصة وبعدين يعيد الكلام على عقله. سبحان الله. وحصن من غير حافظ. الصمت يحصنك من غير حراسة, يحصنك من الخطأ ومن الزلل, ممكن تفلت منك كلمة. هو بالله عليك لما نعمل إحصائية لحالات الطلاق في بلادنا العربية والإسلامية تجد أكثرها من كثرة الكلام. ليه؟ كلمة من هنا كلمة من هنا, والشيطان يدخل في النوناء. سبحان الله, تكبر المسألة بعد ما تكون شرارة صغيرة تصير حريقا كبيرا, يحرق الايه الحالة الأسرية والبيت بايه, بأن يخرج كلمة في لحظة الغضب ويبتدي يبحث عن ايه عن حل. يا فضيلة الشيخ أصلا أنا كنت مش عارف كذا, أصلا لما ردت عليه جيت كذا, روح لا حول. لماذا؟ لو صمت قليلا لهذا الحال. وأحيانا يعني ربما أنا أنتظر من الآخر أن أروح أرد عليه بسرعة, لو انتظرت ربما أخرج كلاما فاضلا. يعني فن الصمت وفضيلة الصمت والسكوت دي تعطي الإنسان هذه المنح. أيضا في مسألة أخرى, راحة الكرام الكاتبين. أنا لما أسكت الكرام الكاتبين يستريحوا, لا إله إلا الله, لأن من ساعة ما بلغ الإنسان الحلم إلى أن يأتي ملك الموت ولسانه إيه لا قوة إلا بالله. احنا قلنا كم كلمة, 11,000 كلمة في اليوم من الرجل العربي و 17,000 من المرأة العربية. يا الله, 17,000 كلمة في اليوم, يعني هم الاثنين بيتكلموا 28,000 كلمة. لا حول ولا قوة يوميا. شوفوا الملائكة قاعدة تكتب ايه, يا ترى كم منها في ميزان الحسنات وكم منها في ميزان السيئات. يا الله, كل كلام ابن آدم عليه لا له الا ما كان ذكرا لله او عالما او متعلما. كل اللي تكلمه ضدي. سبحان الله. ثم ان الصمت ستر لعيوب الصامت. والله تكلموا تعرفوا فان المرء مخبوء تحت لسانه. يعني مخبوء تحت لسانه؟ انا ما اعرفش يا من ايه حجمه ايه ثقافته, فيبقى ساكت انا مرعوب منه. وبعدين لما اتكلم ربما يا اخي عنده عيوب, عيوب في النطق, عيوب في الكلام, عيوب في ترتيب الكلمات, هو احمق مثلا ولا شيء, فايه ربما هو يستر نفسه بصمت. والله يعني اذا بريتم فاستتروا, ترى مش عارف يتكلم, بارك الله فيه يسكت. سبحان الله العظيم. ثم ال ال ال ال ال ال الصمت عبارة عن ايه, اثراء للعقل. لما يكون صامت العقل ياخد فرصة للكلام. ليه؟ العلماء قالوا لنا ان لسان العاقل خلف عقله ولسان الجاهل امام عقله. كيف يعني؟ يعني اللسان الانسان العاقل يبقى خلف عقله ويفكر الاول مرة واثنين وثلاثة. لسان الجاهل امام عقله لا يفكر. ليه؟ لانه سبحانه ينطلق لا اله الا الله. فالصمت من ضمن فضائله الاستغناء عن الاعتذار للاخرين. احيانا اولادنا يتأففوا ويأنفوا من الاعتذار للاب والام. تقول يا ابني قوم اعتذر لابو, هو في ايه؟ انا اناقشه مناقشة عادية. لانه نتكلم لو الانسان الولد ده صمت ما غضب ابوه. قوم يا بنت اعتذر لامك عن الخطأ. ليه؟ انا اخطأت في ايه؟ ولا رفعت صوتي عليها ولا غيره, انا بس صفقت الباب في وجهها. يا ستر يا رب, ايه قلة الادب دي؟ سبحان الله. فاحيانا الاولاد نفسهم لما لم يتعلموا الصمت اذونا بعقوقهم, ونحن لما نتعلم الصمت اذينا الناس بسوء كلماتنا. لكن الصمت والسكوت يعطينا فضيلة ومساحة جميلة, وهي ايه؟ وهي ان اقلل من كمية الاعتذار للاخرين. لان الاعتذار يتم متى؟ عندما يحدث مني تطاول او كلمة نابية او كلمة مش لطيفة او الى اخره. فبالتالي رب العباد عز وجل من كرمه يعني وضح لنا في الكتاب والسنة ان الانسان محاسب على صغير الامر وكبيره. ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. يا الله, اول ما سبحان الله تخرج الكلمة فسبحان الله تجد ايه رقيب عتيد يكتب. يعني ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها ويجدوا ما عملوا حاضرة ولا يظلم ربك احدا. فكل كلمة مكتوبة موجودة. فشوف من ساعة ما بلغت الى سن كذا والكتبة سبحان الله. فاذا فضيلة الصمت تعطينا هذه المساحة من الخيرات. اول شيء هي عبادة من غير عناء, ما فيهاش اي نوع من التعب, وزينة من غير حلي, وهيبة من غير سلطان, وحسن من غير حافظ, والاستغناء عن الاعتذار للآخرين, ثم راحة للكرام الكاتبين, وفي الآخر ستر لعيوب الإنسان. يا ليتنا إذا قلنا خيرا فنغنم, ويا ليتنا إذا صمتنا فنسلم,